بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه نصيحة نذكرها في هذا اليوم مما يتعلق بهذه الدروس التي نلقيها، وأود أن أنصح نفسي وإخواني بهذه النصيحة وأتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، أن ينفعني الله وينفع بها إخواني ممن يستمع إلى هذا الدرس وإلى غيره من دروس العلم. وأود أن أذكر لهم وأذكر نفسي وأذكرهم بأننا نحرص في هذا العلم على هذه الجملة التي ذكرناها في دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله، فإن الهمة التي يشمر لها من كان عنده همة عالية هي الجنة، هي هذه الجنة، هي دار المتقين، هي الغاية التي يشمر لها المشمرون ويتنافس من أجلها المتنافسون. والله ما حداني بهذا وبهذه النصيحة أن نفردها من بين الدروس إلا لأن الشيطان حريص على أن يصرفنا عن العلم النافع. فكم هو والله محزن من تجد من المسلمين وهو في بعد عن هذه الدروس النافعة. لا أقول هذا الدرس فقط، إنما عن دروس العلم جميعا النافعة هو في بعد عنها، يضيع أوقاته ويضيع ساعاته في اللهو وفي اللعب وفيما لا ينفع، يفتش الرسائل الساعات الطويلة والمراسلات الطويلة، بينما لا يجد في نفسه الرغبة لأن يسمع دروس العلم. والله إنه من الشيء المحزن أن تجد المسلم تأتيه الدروس إلى هاتفه وإلى بيته وهو في إعراض عنها. منهم من يعني يفتحها يسمع أول الحديث، يسمع أول الدرس، ثم يعني سماعا غير مبال بذلك، وربما فاته الدرس والدرسين والثلاثة، بل ربما بعد ذلك يمله الشيطان ويترك سماع الدروس. وهذا والله من الخسارة، هذا والله من الخسارة. إن العلم النافع هو من الطرق التي تسلك بك إلى الجنة يا عبد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق إلى الجنة. فهذه الجنة يا أيها الإخوة التي نذكرها هي التي يتنافس لها المتنافسون، هي السعادة الأبدية التي ليس بعدها حزن ولا بأس ولا مرض، وهي السلوى لكل محزون. كم من الناس في هذه الدنيا في الابتلاءات وفي المصائب، وتحصل له الابتلاءات فهو يتسلى بهذه الجنة. السلوى لكل محزون من المؤمنين، لأنه يقول لنفسه: هي دنيا، ستمضي هذه الدنيا ثم نرد إلى الله سبحانه وتعالى وندخل هذه الجنة العظيمة التي أعدها الله لعباده. قال عليه الصلاة والسلام: ينادي مناد: يا أهل الجنة، إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. رواه مسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة. فماذا ينتظر المؤمن بعد هذه الحياة الفانية وبعد هذه الدنيا التي هي مليئة بالنكد ومليئة بالابتلاءات ومليئة يعني الأحزان، مليئة بالبؤس وبالظلم، مليئة بغير ذلك؟ ماذا ينتظر إلا جنة الله سبحانه وتعالى؟ ماذا يتسلى إلا بجنة الله سبحانه وتعالى؟ إن هذه الدنيا هانت على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا لا يخاطرون بالجنة أبدا، كانوا لا يخاطرون بالجنة. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في يوم بدر، قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. قال بخ بخ. قال ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال أنا أريد أن أكون من أهلها. قال فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه من جعبته فجعل يأكل منهن، ثم قال لئن أنا حييت حتى أكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بها ثم قاتل حتى قتل رضي الله عنه. رواه مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه. فكانوا لا يخاطرون بالجنة. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي أم زفر، وقالت يا رسول الله إني أسرع، مصابة بمرض الصرع، إني أسرع، فادعوا الله لي أن يعافيني. قال إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت الجنة إذن أصبر، ما دام أن ثمن الجنة أصبر، ولكن يا رسول الله إني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف، ادعوا الله لي ألا أتكشف. فدعا لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فوصف الجنة لا يستطيع الإنسان أن يحيط به، نعيمها يفوق الوصف، وصفها يقصر دونه الخيال. ماذا عساك أن تقول عن جنة الخلد التي أعدها الله سبحانه وتعالى للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا خطر على قلب بشر. على الإنسان أن يتسلى بهذه الجنة العظيمة التي أدنى واحد في الجنة، أقل واحد في الجنة من له مثل هذه الدنيا عشر مرات، من له مثل ملك هذه الدنيا عشر مرات، هذا أقل واحد في هذه الدنيا. فلا نخاطر بهذه الجنة من أجل هذه الدنيا الزائلة ومن أجل الانهماك في شهواتها. فالجنة هي السلوى لكل محزون ولكل محروم. فمن حرم الاستمتاع في هذه الدنيا من هذه الشهوات خوفا من الله سبحانه وتعالى، ولم يصل إليها لفقره، بل أحدهم ربما مات أحدهم وحاجته في نفسه، فإن الله وعده بالنعيم، فإنه يصبغ في الجنة صبغة واحدة فينسى ما قد حصل له في الدنيا من الأتعاب والأحزان، فيقول الله له هل مر بك بؤس قط؟ فيقول لا والله يا ربي ما مر بي بؤس قط. فعلينا جميعا أن نحرص أشد الحرص على هذه الجنة وعلى ما يوصلنا إلى هذه الجنة. ووالله ما يستطيع الإنسان أن يعرف ما يوصله إلى الجنة إلا بالعلم النافع الذي يبين لك درجات الإخلاص، ويبين لك حقائق العبودية لله سبحانه وتعالى، ويبين لك ما يحل وما يحرم، ما يحل وما يحرم، ويبين لك كيف كانت حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف كانت حياة أصحابه عليهم رضوان الله سبحانه وتعالى، ولماذا هانت الدنيا عليهم، لماذا هانت الدنيا عليهم حتى أصبحوا يؤثرون الآخرة على كل شيء. بل كان أحدهم، واسمعوا إلى هذا الحديث العظيم الذي فيه هذه التضحية العظيمة، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وهو حديث حسن بطرقه. قال جرير بن عبد الله قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما برزنا من المدينة إذا راكب يوضع نحونا، راكب من بعيد يأتي نحوهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن هذا الراكب إياكم يريد. إنسان يأتي من بعيد ويرونه ينظرون إليه الصحابة، قال هذا يريدكم. فانتهى الرجل إلينا وهو ما يعرف النبي عليه الصلاة والسلام، قال فسلم فرددنا عليه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام من أين أقبلت؟ قال من أهلي وولدي وعشيرتي. انظر، ترك أهله وولده وعشيرته. قال فأين تريد؟ قال أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا يعلم أن هذا الذي يكلمه رسول الله. قال قد أصبته، قد أصبت النبي عليه الصلاة والسلام، هو ذا أمامك الآن. ماذا ما هو الذي أخرج هذا الرجل من بلده ويفارق عشيرته وأهله ويسافر في تلك المفاوز المخوفة؟ قال: يا رسول الله علمني ما الإيمان. الله أكبر على هذه الهمة، يخرج من بلده يريد هذا الشيء، علمني ما الإيمان. قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. وكلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من هذا قال: أقررت، يعني آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقر بذلك. قال: ثم إن بعيره دخلت يده أو يده في شبكة جرذان، من هذا الجرذان الذي يكون في الصحراء، تحفر الحفر في الصحراء، فسقطت رجل البعير في حفرة من هذه الحفر التي حفر الجرذان. قال: فهوى البعير وهوى الرجل فوقع على هامته فمات، سقط الرجل من على بعيره فمات رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي بالرجل. قال: فوثب إليه عمار بن ياسر وحذيفة فأقعداه، قال: يا رسول الله قبض الرجل، يعني مات الرجل. قال: فأعرض عنهما النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لهما: أما رأيتما إعراضي عن الرجل؟ فإني رأيت ملكين يدسان في فيه من ثمار الجنة، فعلمت أنه مات جائعا. الله أكبر. مباشرة بموته ملكان من الملائكة يتسابقان من يعطيه من ثمار الجنة ويدس في فيه من ثمار الجنة، لأنه مات جائعا رضي الله عنه، يتحمل الجوع ويتحمل المخاطر في أن يخرج يتعلم الإيمان. انظروا هذا الحديث العظيم وهذه التضحية العظيمة. فإلى الله المشتكى ممن يترك هذه الأشياء ويترك العلم النافع والعمل الصالح ويستغني بهذه الحياة الدنيا ويؤثر الحياة الدنيا على الآخرة. فهذه دعوة لنا جميعا إلى أن نجتهد في طلب العلم وفي الأعمال الصالحة، فإننا في آخر الزمان لا ندري يعني بما يختم لنا. لابد على الإنسان أن يكون مستعدا للقاء الله سبحانه وتعالى. ورحم الله رجلا، رحم الله رجلا من يعني يقبل على العلم على قدر استطاعته، فإن بعض الناس عنده همة طيبة وهمة عالية، والله إن بعضهم ممن يسمع هذا الدرس يكون في أشد العمل ولا يفوت هذا الدرس، يكون عنده عمل في الغربة أو في غيرها ويسمع هذا الدرس ويلخص هذا الدرس ويعلم هذا الدرس لأهله، بل ربما بعضهم يجلس هو وأهله ويسمعون هذا الدرس وغيره. أنا لا أتكلم فقط عن هذا الدرس، إنما هذا الدرس مفتاح خير للتزود في طلب العلم، فيسمع هو وأهله ويسمع أصحابه ويعيد الدروس الماضية ويناقش فيها ويطبق ما فيها من الخير، يطبقه في حياته، فعلى هذا يعيش في حياة طيبة، يعيش في حياة طيبة. أما مسألة الإعراض عن العلم، الإعراض عن العلم فقد قامت الحجة، قامت الحجة، وليس للإنسان عذر عند الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى العظيم المنان، نسأله سبحانه وتعالى أن يدخلنا وإياكم الجنة، وأن ييسر لنا سبلها، وأن ييسر لنا سبل طلب العلم، وأن يصرف عنا وعن المسلمين الفتن. نسأله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا وعن المسلمين الفتن، وأن يكون للمستضعفين في كل مكان، وأن يؤيد المستضعفين، وأن يكون لنا معينا وناصرا سبحانه وتعالى ومعينا. فإنك يا أيها المسلم لا تستطيع أن تفعل شيء إلا بإعانة الله سبحانه وتعالى لك، فاستعن بالله سبحانه وتعالى واجتهد في العبادة وفي الطاعة وفي الإخلاص وفي تحقيق التوحيد، تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى الذي هو مناط هذا الأمر كله، أن تحقق التوحيد. فوالله لا تنفعك عبادة ولا صدقة ولا شيء إذا كان توحيدك يعني فيه ما يغشه، وكان توحيدك مخلولا بأمور الشرك والعياذ بالله وبأمور الرياء وغير ذلك، فلا بد من تحقيق التوحيد وتحقيق الإخلاص. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وقد جعلنا هذه الكلمة لنا ولكم يعني ما بين الدروس حافزا لنا جميعا على أن نطلب العلم ونتزود من العلم النافع، لعل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بخير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.